علمنا، اللهم فهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. طيب كما تكلمنا قبل نبدأ، هناك ثلاث نوايا يمكن أن نستحضرها بالقلب قبل العمل أو أثناء العمل. جيد. الآن الجوارح تعمل والقلب يستحضر النية، القلب يستحضر النية والجوارح تعمل. فإنسان يعمل بجوارحه ويستحضر نية فله أجر، وآخر يعمل بجوارحه ويستحضر نيتين فله إن شاء الله أجر بكل نية. والفرق بين هذا وهذا في إيش؟ في عمل القلب. ولكن وهذا تجده بالمشاهدة أن من يستحضر مزيد نوايا ومزيد خشوع بالقلب فتجد عمله بالجوارح أكمل من الآخر من أخيه. لماذا؟ لأن القلب يؤثر على عمل الجوارح. وتجد ذلك مثلا في الصلاة، فالذي هو خاشع في الصلاة تجد الجوارح هادئة مطمئنة تأتمر بأمر القلب، والذي لا يحضر قلبه تجد الجوارح في شغل، تجد الجوارح في شغل غير عمل الصلاة في أحيان كثير. فلماذا؟ لأن القلب ملك والجوارح جنود، فالجوارح تابعة ليه؟ الجنود تابعة للملك، تأتمر بأمره. فإذا خضع وخشع الملك لابد أن تخشع الجنود أيضا. طيب، فبحسب تعدد النوايا إن شاء الله يكون العشر. وذكرنا في الحلقة السابقة أو درس المجلس السابق أن هناك ثلاثة نوايا، تمام؟ ثلاث نوايا جمع إيه؟ نية، والنية إيه؟ مؤنث، والعدد يخالف المعدود، إذن ثلاث نوايا، تمام؟ ثلاث نوايا يمكن استحضارها، هذه نوايا مجملة بالمناسبة، يمكن استحضارها لكل عمل. ثم هناك نوايا مفصلة ربما تنفع العمل ولا تنفع العمل آخر، ولكن هذه الثلاث هي تنفع لكل الأعمال، ذكرها الشيخ ابن عثيمين مرة. وهذه هذه النوايا كما قلنا تنفع لكل الأعمال، وهذه يعني أكني بدللكم عليها، هذه ترجع في النهاية إلى إيه؟ إلى الشهادتين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، فما من النية الأولى؟ من يأتي بالنية الأولى؟ من يأتي بالنية الثانية؟ ومن يأتي بالنية الثالثة؟ يعني قربت. الإخلاص ليه؟ لله سبحانه وتعالى. إذا تستحضر أنك تعمل هذا العمل لوجه الله، أن هذا العمل أنت تعمله لوجه الله وتعبدا لله سبحانه وتعالى، تعبدا لله. يعني لما يعني لو أنت بتاكل وبتذكر الله قبل الطعام وبعد الطعام تستحضر أن أنت إيه العملية هذه، الذكر الطعام الذكر بعد الطعام كل هذا تعبد لله. ليه؟ طب الذكر قبل الطعام وبعده تعبدا مفهوم، طب كيف يكون الطعام تعبدا لله؟ نية الطعام أنه تعبد إن شاء الله، لأن الطعام يعين الإنسان على ذلك. هذه واحدة، ولكن هناك شيء أقرب وأوضح، كيف يكون كيف يكون إطعام الإنسان نفسه تعبدا لله؟ هذه من لوازمها، ولكن هناك أيضا أمر أكبر أو أوضح. إيش هو؟ الحديث وكل مما يليك، ولكن يعني هذه في أداب الطعام وليس في الطعام ذاته، ولكن يعني تمشي نمشيها. ليش؟ لأن أنت بتأكل حتى تلتزم بأداب الطعام فتمشي، ولكن حتى تفهم معنى كلمة. ليش أنا قصدت يعني ما مقصدي بهذا السؤال؟ إنك تفهم معنى كلمة تعبدا لله، يعني تفهم هذه الكلمة تتحقق تحقق واضح في القلب. كيف نأكل تعبدا لله؟ فنفهم يعني إيه تعبدا لله. هذه من الأمور اللي إيش اللي تل يعني هذه تعبدا، ولكن هذه من أداب الطعام. أنا كنت بتكلم على نفس الطعام ذاته، تأكل طعام لله. هذه أيضا يعني إحنا مضطرين نمشيها لأنها صح، ولكن طيب في حد عنده إجابة أخرى ولا أقول؟ كل هذا صحيح، ولكن الأصل أنك تأكل تعبدا. يعني إيه تعبدا لله؟ أن تأتمر بإيه؟ بأمري. الله سبحانه وتعالى قال إيه؟ كلوا من الطيبات، فعل أمر. إذن أنا بأكل لأن الله سبحانه وتعالى أمر في القرآن إن أنا أكل. هي دي معناها تعبدا لله، إن أنا بإيه؟ بأتمر بأمري. إنك تستحضر هذا، يعني ما يعني استحضار إن الله سبحانه وتعالى أمرك أن تأكل من الطيبات، هذا في معنى عظيم. واحد، أن الله سبحانه وتعالى كريم سبحانه، لأن إيه؟ هو خلقني وخلق الطيبات وأمرني أن أنا أكلها. شوف ده كريم، يعني إيه؟ يعني بيخلق الطيبات وبيأمرني أن أنا أكلها. ليه؟ عشان الله سبحانه وتعالى يحب أن عبده يستمتع بنعمته بنعمته. فده هذا إيه؟ هذا إله كريم وأمرني فأنا بأكل تعبدا، وإيه؟ وأن الله سبحانه وتعالى أمرني فأنا مؤتمر، يعني أنا متعبد بهذا ومأمور، أنا عبد مأمور، الله سبحانه وتعالى أمرني فإيه؟ حاضر رب. طب هل معنى ذلك أني يعني أني ينقص من الأجر، أن فيها لذة؟ لا، من قال ذلك؟ بل هذه اللذة، لذة الطعام هذه من مقاصد الشرع، أن أنت ترى هذه اللذة وتحسها. يعني الناس تفهم، في ناس كثير تظن خطأ إن طالما في لذة يبقى الأجر ينقص. لا، مين قال كذا؟ هذا فهم مغلوط، بالعكس، هذه اللذة لها فوائد طالما في الحلال. لماذا؟ أولا، أنت لو لم تحس بهذه اللذة لما فهمت أن الجنة فيها نعيم أصلا، لأن الإنسان له عقل يقيس، فتقيس لذة الدنيا فتفهم. طبعا هناك فارق كبير بين لذة الدنيا ولذة الإيه؟ الأخيرة. ولكن لو لم تستطع أصلا فهم معنى اللذة لا ما يمكن أن تتصور أن هناك نعيم. فهذه من المقاصد، من مقاصد كله أنك تفهم أن في إيه؟ في لذة اسمها لذة الأكل. تمام؟ في سورة البقرة الربع الأول، أذكر آيتين في ربع سورة البقرة، كلما رزقوا من ثمرة قالوا إيه؟ هذا الذي من قبل، لأن داؤه ما سأله يخلي بالك وأتوا به إيه متشابهة. ده مش بقى، ده في فرق كبير بين ده، في فرق بين السماء والأرض. وأتوا به بس ده إيه إدينا هولك عشان تفهم إن في حاجة اسمها لذة. لما تيجي بقى يوم القيامة مختلف، ولا التين تين، ولا الزيتون زيتون، ولا الرمان رمان. لا، دي دنيا تانية خالص. ويوم وفي الجنة في سوق من الجمعة، المؤمنين يذهبوا للسوق، يذهب المؤمنون لهذا السوق فيرجعون أحسن مما كانوا، وفي نعيم أفضل مما كان، ويظل المؤمن في الجنة في زيادة إلى ما لا نهاية. كيف؟ قدرة الله سبحانه وتعالى الذي خلقك وخلق كل شيء. وهذا يعرف كيف يعرفه؟ يرجع المؤمن لأهله فيقول والله لقد ازددتم حلاوة، فيقول هو لمن يرجع ووالله لقد وجدناكم أيضا أحلى. يعني اللي رايح السوق يزداد حلاوة، ويرجع إلى أهله ازدادوا حلاوة، وهكذا في زيادة مستمرة. دي من نعيم رب، يعني ما فكرش إن الموضوع ممل هنفضل بقى قاعدين في، يعني ما فيش زيادة. لا، ده في زيادة وفي شغل، بس إيه فكهون. هذا من أعظم نعيم الجنة، ولذلك ده فايدة واحدة. من إيه؟ من وجود اللذة في الدنيا. ولكن هناك فائدة أخرى وهي إيه؟ أن هذه اللذة حينما والسرور المتولد حينما تباشر اللذة بالحلال في القلب، هذا مدخل وباب كبير من أبواب دخول محبة الله سبحانه وتعالى لقلب العبد. شوف لما الإنسان كده ربنا سبحانه وتعالى يديله يرزق رزق طيب، فتجيله أكلة طيبة، يجتمع هو والأهل ويأكلوا هذه الأكلة الطيبة، ويكون فيه سرور بين الأسر. فالإنسان اللي قلبه ده شغال لله مش لشهواته بس، لله، فتلاقي بيأكل وبيستمتع وقلبه ده إيه؟ يشهد امتنان كبير لله سبحانه وتعالى، يشهد امتنان كبير، ويحس بإيه؟ بضعف نفسه، إن إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى رغم إنه هو مقصر ومفرط وي وي وي، بس ربنا عمال يديه ويدي له ويدي ولاده. اتفضل. معلش أنا آسف يا طلال، نسيتك. يعني لا واحد يحمد ربي في الحلقة مع كانت ولا تسقي لنا على اللعين والبتاعها في رأس هذا الواحد الذي نعم في سورة في ثم سوف تعلم سورة ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون إيه علم اليقين لترون الجحيم. وهذا ليه تفسير، هو يعني هذه السورة فيها معاني طيبة، لكن يعني إن شاء الله يكون لنا وقت ونشرحها. ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألون، وهذا الشاهد، لتسألون عن إيه؟ عن النعيم. ولكن هذا المعنى لتسألون عن النعيم، هذه الآية ليس معناها إن فقط لتسألون عن النعيم ثم لتسألون يومئذ. نعم جزاك الله خير. ثم لتسألون يومئذ عن النعيم، ستسأل عن النعيم أنت شكرت ولا لم تشكر. يعني مش مقصودك إن أنت ما تقربش من النعيم، ليس هذا مقصد الآية، ولكن سيسأل الكافر والمسلم عن هذا النعيم، هل أنت شكرت هذا النعيم ولا لا. سيدنا موسى يعني أثر عنه أنه قال إيه؟ يا رب كيف أشكرك وأنت رب العالمين، كيف أشكرك وأنا يعني ومعنى كلامه وأنا ضعيف وأنت رب العالمين، كيف أشكرك؟ فقال له يا موسى قد شكرتني. أنت لما أثبت أنك فقير إلي وأنا الرب أنت شكرتني. فهم؟ فبس الموضوع محتاج إيه؟ فهم الحقيقة الإيه؟ التعبد، حقيقة الإيمان. نعم جزاك الله خير. تفضل أخي. وأعتذر لك مرة أخرى أنا لما صرحت. نعم. أي نعم طبعا. من أهم أسباب إجابة الدعاء إن الواحد يكون مطعمه إيه؟ حلال. فاكرين الحديث عد علينا، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذية بالحرام فأنا يستجاب له. ده حديث عد علينا في الأربعين نووي. نعم. أي نعم. فهذا الأمر الأول وهو إيه؟ استحضار التعبد إلى الله سبحانه وتعالى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم والحديث هذا يأتي معنا. يعني أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ بيسأله النبي فقال نعم، إن وضعها في الحرام سيكون عليها وزر؟ قال لا بل صح. طيب العكس بالعكس، وسيأتي معنا إن شاء الله ونفصل فيه. تمام. طيب إيه الدليل على الكلمة اللي إحنا ذكرناها هذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يحب من العبد أن يأكل الأكل فإيه ويشرب الشربة. إذن فهذا أمر، إذا كان الله سبحانه وتعالى يحمد هذا يعني يرضى بهذا إن العبد يأكل ويحمد الله سبحانه وتعالى عليها، إذن فهذه عبادة لمن صحت نيته. يبقى إذن نأكل ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال إيه؟ كلوا، فعل أمر. وكذلك لكل الأسباب للإخوة ذكرهم جزاكم الله خيرا جميعا، وهذه من لوازمها، ولكن الأصل نأكل لأن الله سبحانه وتعالى أمر بإيه؟ بأن إحنا نأكل. يبقى اللي ما يأكلش من الحلال الطيب ويقول إن هو يزهد فيه، يبقى ده إيه؟ يبقى ده عمل عكس ما أمر الله. شوف بقى في بعض الناس بتعتقد إن هذه عبادة، ويقول لك انا حذهت في الاكل الطيب، انت افضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيجد اللحم كان ياكل ولا كان يقول انا هزهد فيه؟ كان ياكل. ليه؟ لان الله تعالى قال كلوا من الطيبات، صح ولا ايه؟ عشان الواحد، لذلك قلنا يا اخوه ان موضوع الدين ده مهم جدا ان احنا نفهم فيه، ما يبقاش العمل بدون علم، لان العمل بدون علم يوصلنا لايه؟ للبدع، مثل ما منشطح من الصوفيه يقول لك انا ازهد في الدنيا واترك ملذات الدنيا واسد على نفسه باب كبير من ابواب محبه دخول الله للقلب، محبه دخول محبه الله سبحانه وتعالى للقلب، تمام. ولكن مهم جدا ان لابد ان يعني احنا قلنا يعني سدينا باب التطرف في هذا، نسد الباب الاخر الاسراف، كلوا واشربوا ايه ولا تسرف. يبقى اذا الانسان لا يسرف، طالما لا يسرف يبقى هو كده ماشي على الطريق المستقيم، وافضل من ذلك انه يقتصد على ايه او يكتفي بالكفايه، يعني ما يزيد في الاكل والشرب والنوم والكلام والكل الا على حد الكفايه. هذا دي بس هذه طبقه ايه او مرتبه الاحسان، ان هو ما يزيد الا يعني ما يعني يقف على الكفايه، هذه مرتبه صعبه شويه، ولكن حتى المحسن هذا الذي يقف على مرتبه الكفايه ما زال إيه؟ ياكل من الطيبات ولكن ما يتعدى الكفايه، تمام. فنأتمر بامر الله سبحانه وتعالى، كلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تسرفوا. نعم، الاسراف يكون في ايش؟ الاسراف يكون في الكم وفي الكيف، يعني الانسان ما ياكل كثيرا ويملا بطنه ثم لا يستطيع أن بعد ذلك أن يخشع في العبادة وينام نوم ثقيل بحيث أنه لا يستطيع أن يصلي ولو ركع لله سبحانه وتعالى، هذه من الإيه؟ من الإسراف. ومن الإسراف في الكم أن الإنسان يشتري طعاما كثيرا ويعمله كله مرة واحدة، أقصد يعني في اليوم العادي ما يكون فيه يعني لو عنده ضيوف شيء آخر، ولكن أن يكون في يوم عادي يشتري أطعمة كثيرة جدا ويأكل من هنا من شيء هنا ومن هنا شيء والباقي يرميه ويقول أنا كده كده معايا أموال وأستطيع أن أحضر، هذا من الإسراف. فالإسراف في الكم والإسراف في إيه؟ في الكم. بل الإنسان يأتي بأكلة طيبة تكفيه هو وأهله، ينتهي منها يعني هذا اللي فيه الكفاية، وما يأكل فوق ذلك. والله أعلم. طيب هذه الأولى. ثم الثانية، طب إحنا قلنا إيه؟ الأولى تعبدا لله، الثانية إيه؟ اتباعا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كان يفعل ذلك، وطالما النبي كان بيفعل ذلك يبقى أنا إيه؟ أفعله اتباعا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. والثالثة احتساب الأجر، وخاصة في العبادات اللي ورد فيها الأجر جيد جدا إن إحنا نتعلم هذا الأمر. ليش يا إخوة؟ لأن لما تحتسب الأجر الله سبحانه وتعالى يعطيك ويزيدك، إنك مثلا وهذا يزيدك دفعا نحو العمل. يعني مثلا حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرة، طيب صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، صلاة الله سبحانه وتعالى عليك رحمة، تمام. وفي نقطة هنا لطيفة ربما تخفى على كثير من الناس، وهي ايش؟ الصلاة على النبي دعاء، وهذا دعاء مستجاب، هذا دعاء ايه؟ ليش؟ لان الذي يصلي على النبي الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي ايه؟ صلاة صلى الله به عليه عشر، ده ايه؟ وحي، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا اللي هيصلي علي صلاة واحدة ربنا هيصلي عليه عشرة، يعني ربنا سيتقبل ويصلي عليه عشرة، هذا دعاء مستجاب. لذلك استحب كثير من العلماء أنك تبدأ الدعاء بإيه؟ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتنتهي بإيه؟ تنهي الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الدعاء بين دعاء مستجاب ودعاء مستجاب، فيكون هذا بإذن الله يعني أفضل لإجابة أو الاستجابة ما بينهم. واضح؟ إنك تبدأ الدعاء بالصلاة على النبي وتنهي الدعاء بالصلاة على النبي، فيكون ذلك أحرى لاستجابة الدعاء بينهما. فالإنسان لما يعرف إن دعاؤه بالصلاة على النبي مستجاب، طب أنت لسانك ساكت ليه؟ أنت عندك يقين، أنت موقن إن الدعاء ده مستجاب بإيه؟ بوحي النبي صلى الله عليه وسلم. فإيه؟ فالإنسان الأصل إنه يعمل 100 صلاة على النبي كل يوم، 1000 صلاة على النبي كل يوم، زيد. ليه؟ لأن أنت موقن بالإيه؟ بالإجابة. النبي صلى الله عليه وسلم كلامه إيه؟ صدق، كلامه حق، لأنه إيه؟ وحي. فهذه من الأمور الإيه؟ إن النبي إن يكون ليك ورد صلاة على النبي كل يوم. فلما تعرف الأجر إن أنت دعائك مستجاب، وإن ربنا سبحانه وتعالى يصلي عليك 10 قصاد كل صلاة، وإن اللي يصلي على النبي إيه؟ ليه رفع درجة، يرتفع درجة بكل صلاة، وإن اللي يصلي على النبي يغفر له خطيئة. كل هذا ورد في الأحاديث. طب بعد الواحد لما يعرف الأجر هذا، هل ممكن يعدي بقى يوم من غير ما يفوت صلاة؟ إلا لو نسى، طبعا لو نسى هذا أمر آخر. ولكن إن إيه؟ لي ورد يومي الصلاة على النبي، تلتزم به، حط ورد تستطيع أن تلتزم به في البداية. يعني الإنسان برضو إيه؟ ما يحط ورد يقول خلاص أنا من هنا هبدأ إن شاء الله من بكرة أصلي كل يوم 1000000 صلاة على النبي. في ناس بتعمل كده على فكرة، بس إيه؟ ده بياخد وقت قبل ما يوصل لهذا. يعني أكيد في ناس بتعمل كده، الله. بس يعني مرة يعني كنت رأيت فيديو لأحد المشايخ الكبار، يعني ربما أنا ذكرت لكم هذا مرة، يعني إن واحدة ست كبيرة من يعني في عمر جدتنا، ربنا يرحم أجدادنا جميعا المسلمين، يعني ذكرت لأحد المشايخ الكبار أو ذكر لابنها إنه يروح يوصل رسالة لأحد المشايخ الكبار المشهورين في مصر، إن لا إن تحتاجها ضروري، يعني إن هي تحتاجه ضروري، لأن يعني امرأة كبيرة وطلبت هذا، فذهب معها، فإيش يا ست الكل يعني إيه مشكلتك؟ فقلت له أنا بقالي 3 أيام ما شفتش النبي. قال لها إيه؟ وأنت بتشوفيه كل يوم؟ لا قولي لي بقى قصتك إيه؟ 3 أيام ما شفتش النبي؟ فإحنا في ناس ما شفتش خالص. قالت له أنا كل يوم ورد من النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا لا أذكر الآن كان كم وردها صراحة، لا أذكر. فقالت له 3 أيام. فطبعا الشيخ ما حكى يعني إن هو إيه، قاعد يستفصل منها بقى إيش إيه المشكلة، يعني إيه اللي أنت عملتيه، إيه وهكذا. لكن الشاهد إن دي ليها ورد من النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم كبير أكيد. فإيه بتقولها بقالي 3 أيام ما شفتش النبي، وهذا يعني يعني سبحان الله. لا فمهم جدا ان احنا نفهم ان في ناس ربما انت لا تدرك هذا، ان بينهم وبين ربنا سبحانه وتعالى عمار، وربما لا يحسنون الكلام، لان الايمان هذا والاحسان هذا عمل قلبي، هذا عمل قلبي. فاوعى تتغر، اوعى تتغر بايه طبعا الانسان الاصل انه لا يتغر بنفسه اولا، ثم يحسن الظن بالمسلمين، لأن كثير من المسلمين ممن خفي حاله ربما يكون أعظم منا جميعا، وتلاقيه في يوم القيامة في مرتبة وتيجي تستغرب أنت كيف وصلت صحيح، لأن دي الله سبحانه وتعالى ينظر لإيه، ينظر للقلب، والقلب مخفي عننا. نعم الشاهد الإيه، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أجرها كبير، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أجرها كبير. ولو هنقعد بقى نتكلم على الأذكار الخير كتير. طب يعني معلش سامحوني طولت عليكم، اختم بهذا يعني اختم هذه الكلمه بهذا الحديث. والله الان عمال دماغي عماله تستحضر اجور الاذكار وعايز اقول كل شيء. انا في حديث، هذا الحديث والحمد لله حديث صحيح، ويا اخوه والله ما وجدت اجر اكبر من اجر هذا العمل الى الان. هذا أكبر أجر وجدته على عمل في الإسلام. طبعا أنا نتكلم على الأجور الأعمال المستحبة والفرائض لا شأن آخر طبعا معروف. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من اغتسل يوم الجمعة تمام، ومشي ولم يركب، ووصل قبل ايه؟ قبل ان يصعد الامام. خلي بالك لان دي شروط، كلها شروط، يعني ما ينفع ان انت يعني لو اثرت في واحده منهم يقل الاجر طبعا، والله اعلم. فايه؟ اغتسل يوم الاغتسال يوم الجمعه، ثم مشى ولم يركب، هذا اللي ورد في الحديث. تمام، العلماء طبعا ليهم كلام في هل هذا يعني موضوع المشي هذا بالنسبة لزماننا، هذا لأن كان في زمانهم يختلف عن زماننا، ولكن القصد مشي ولم يركب، وصل قبل الإمام. جيد، من يقول الأجر؟ لأن الأجر هذا أنا لما قرأت الحديث أنا يعني سبحان الله، الواحد ضيع من عمره أسابيع والله. أولا له بكل خطوة، هذا حديث صحيح عشان بس لأن الكلام اللي أقوله كلام ربما يستغربه بعض الإخوة، له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. لم أجد عمل أعظم أجرا من هذا العمل إلى الآن، واللي يجد يقول لي أنا يعني أنا علمي على أبي. سبحان الله، أجر إيه بكل خطوة، عشان كده قال ماشى ماشي وإيه ماشى ولم يركب بكل خطوة. طب تخيل أجر سنة صيامها وقيامها. طب بالله عليك إحنا ضيعنا قد إيه من عمرنا في الأسابيع، لا سنين بقى، سنين دي بكل خطوة، أجر سنة صيامها وقيامها. إلا طبعا من رحم، في ناس مقيمة على هذا، ربنا سبحانه وتعالى يرزقهم الاستقامة. وطبعا يعني الأجور كثيرة، الأجور كثيرة، خاصة ورد في حديث ثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم إن اللي يصل في ساعة مبكرة يكون كأنما يتصدق به ببدنة وببقرة وثم وهكذا لن يصل إلا ببيضة في الآخر. يعني نقصد طبعا هذا من الأمور المهمة، لأن صلاة الجمعة هذه هي من أهم شعائر المسلمين لما فيها من تعبد لله، مظاهر الاجتماع ووحدة الصف، مظاهر إعلان شريعة الله سبحانه وتعالى وإظهار الشريعة. ومن يعظم شعائر الله فإنها إيه؟ من تقوى القلوب. فهذه ليها فوائد من إيه؟ انتشار الدين في الأرض، وإن يكون في من إظهار لشعائر الله في المجتمع، وإن يبقى إيه شاهد، هذه الشعائر شاهد كبير بين الناس على ان في دين، وان في ناس بتصلي وتعبد ربنا سبحانه وتعالى، سواء كان في بلاد المسلمين او حتى هنا في بلاد الغرب، نشوف هذه الامور. نعم، فاظهار الشعائر هذا امر مهم جدا، لذلك العلماء رفضوا اقامه المسلمين في بلاد الغرب ان لم يكن هناك السماح بايه باظهار الشعائر، ان كده المقصد انتهى، مقصد من وجود المسلم خلاص. ما المسلم يكون موجود في المجتمع من أجل إظهار الشعائر، من أجل تطبيق دين ربنا في الأرض. فلو لم يتمكن المسلم من تطبيق هذه الشعائر، إذن لا فائدة من وجوده أصلا، لا فائدة من وجوده. تطبيق الشعائر المقصود لنفسه طبعا بقدر الإمكان، بس لنفسه فرد وللمجتمع فرد كفاية بقدر الإمكان. نعم تفضل. على السلام، سمعت انه هل او انا اذكر انه اذا الانسان لم يصلي على ان يبقى الدعاء معلق كيف يعني رب العالمين حتى انه لا يستجيب حتى يرجع، او بمعنى يعني لا يتم الدعاء الا بالصلاه على النبي سواء لا لا لا, لا هذا انا لم اسمع بهذا من قبل سبحان الله اعلم، لكن ما يعني ان كان هذا شرط فكان ورد بالاصل صراحه، عن أني والله أعلم أنا بقول لم أجد، وليس عدم إيجادي انتفاء للوجود طبعاً، ولكن أنا ما سمعت هذا من قبل. احتساب الأجر، وهذا يسبقه تعلم الأجر. شوف لما الواحد يعرف الأجر يبقى يستحضر هذا الأمر فيدفعه دفع للعمل. طب معلش حاجة كمان، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللي يقولها 100 مرة في اليوم أجرها إيه؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم أولا أكنه ليه فك رقبه 10 من اولاد اسماعيل، يعني ايه اكنه اعتق 10 مسلمين. هذه واحد تمام، وعتق رقبه ده كبير، شرع كبير. دي واحد، وليه بكل واحده رفع درجه وحسنه وخطيئه وي وي وي يعني حسنة. بس في اجر كبير جدا ان قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هنا وليس هناك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم احد عمل افضل من هذا الرجل الذي عمل المية الا رجل فعل مثل زاد عليه، او رجل ذهب للجهاد بنفسه وماله ولم يرجع. وهذا حديث صحيح ايضا. شوف بقى، طب واحد يقول لي طب يا اخي انت عملت لنا اجور كبيره قوي كده، دي الاجور دي تغطي كل سيئاتنا. طب والكلام ده اقوله لنفسي قبل ما اقوله ليكم، طب بالله علينا عملناها كم مره؟ الشيخ ابن عثيمين ذكر مره الله يرحمه هذه الامور على سهولتها ولا يوفق لها الا من وفقه الله. تجد الانسان يجي يذكر رب سبحانه سبحانه سبحانه بعد كده اللي حصل واللي حصل واللي هيحصل، وتلاقيه فجاه طلع، وبعد كده يرجع يحاول يحارب نفسه يرجع تاني دقيقه، وبعد كده دماغه تهرب وقلبه يهرب منه، ومش عارف يجيب نفسه ولا عارف يجيب قلبه، والدنيا تهرب منه، مع ان الموضوع بسيط. هي لا اله الا الله دي 100 واحده ولا شريك له 100 مره تاخد تقريبا 10 دقائق، سبحان الله وبحمده 100 مره تاخد تقريبا 3 دقائق. شوف كل حاجه من الحاجات دي تاخد تقريبا 3 دقائق، يعني انت 3 دقائق اليوم فيه 24 ساعه يا اخوانا 3 دقائق الموضوع. شوف الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله وبحمده وقالها 100 مره صباحا ومساء، غفر له ذنوبه وان كان مثل ايه زبد البحر. تعرف زبد البحر يعني دي، ومين بيعمل ذنوب مثل زبد البحر؟ تتغفر له بتاعت اليوم كله. تمام، طيب لو جينا عملنا احصاء كم واحد من المسلمين بيقول سبحان الله وبحمده 100 مره صباحا ومساء، تجد النسبه الاقل الا من رحم ربي. طب ليش الموضوع ايه؟ الموضوع استقامه القلب اولا. ما هو لا يوفق لهذه الامور الا من استقام قلبه. الموضوع مش الجنه سهله، بس لمن سهلها الله عليه. ذكرنا في الحديث السابق ان الرجل اللي جاء سال النبي صلى الله عليه وسلم سريعا اصوم وايه اصلي واصوم، قال ذكر كده ادخل واحللت الحلال وحرمت الحرام ادخل الجنه يا رسول الله؟ قال نعم. وقلنا ان زكاه والحج هذا الرجل لا يعني ليس فرض لانه فقير، اذا هو ايه يصلي ويصوم ويمتنع عن الحرام، ده ثمن دخول الجنه، وهذا في مقدرتنا جميعا، هذا في مقدرتنا جميعا. نعم معلش اسف ان انا طولت عليكم في هذا الامر، ولكن يعني هذه من اهم مقاصد هذه الجلسات، ليس فقط تعلم العلم للعلم ذاته وان كان هذا مقصد، ولكن ايضا للعمل به. ومهم جدا ان نفهم ماذا نعمل، ولكن مهم جدا نفهم لماذا نعمل، لان لماذا نعمل دي تخليك ايه، تخليك تعمل بجد. يا يحيى خذ الكتاب ايه بقوه. طب بقوه تيجي منين؟ منك ان انت لما بقوه ايه اللي هيحصل، انك تفهم ان لما ان الانسان اللي بيرضى بالحد الادنى من الاستقامه هيكون ليه مرتبه في الجنه، بس الانسان اللي بيزيد في الذكر ويزيد في الايمان هيكون ليه مرتبه ثانيه. وهيجي يوم القيامه كل انسان هيتحصر على ايه، كل لحظه من ايام الدنيا ضيعها. لان لما تيجي تشوف الثلاث دقايق والخمس دقايق والنص ساعه اللي قضيتهم في الذكر تمنهم قد ايه في الجنه، هتيجي تقول ايه ده، انا عشت 60 سنه 70 سنه 80 سنه تعبدت لله فيهم 10 سنين قدرهم قد كده في الجنه، انا ليه ما تعبدتش ال 80 سنه كلهم؟ انا هعيش في 8 ال 10 سنين دول مدى الحياه، ده ايه الغفله اللي كنت فيها دي؟ فيحصل الحصر. ولكن بعد ذلك ايه، الله سبحانه وتعالى يرفع هذا من قلوب المؤمنين حتى يكون في نعيم مقيم. يرفع عنهم ما يكون فيه خلاص دخل الجنة الأول يعني الإنسان هيتحصل على كل لحظة ضياها إما الله أعلم إما وقت الحساب وهو يعرض عليه الحساب أو حينما يدخل ويرى الله أعلم ولكن سيتحصل على كل لحظة ضياها وفرطها في جنب الله ولكن ونزعنا ما في قلوبهم من إيه من غل خلاص القلب ينضف يبقى سليم إخوانا فيبدا يبقى كل شغل الشغل ايه انه يتنعم بنعيمه بقى اللي موجود عنده بس في فرق بين واحد بيشوف النبي مره كل فين وفين والافضل ان يشوف ربنا خلي بالك اوعى تفكر ان المؤمنين هيشوفوا ربنا بنفس الكيفيه يوم القيامه ده في واحد هيشوف ربنا مره كل اسبوع يوم الجمعه لما يروح السوق وفي واحد هيشوف ربنا صباحا مساء بكرة وإيه؟ وعشية ودي ألاذ نعيم الجنة رؤية وجه الله سبحانه وتعالى وإن ربنا سبحانه وتعالى يكلمه وفي واحد هيبقى إيه نعيمه إنه هو قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والصحابة ويكلموا مع بعض ويتذكروا ومن الإيه؟ الدنيا ويتذكروا اللي حصل في غزوة بدر وغزوة أحد نعيم اقعد يحكي بقى مع النبي صلى الله عليه وسلم قلت لكم قبل كده واحد قال لاحد السلف اذكر لنا نعيم الجنه قال فيها رسول الله تعيدي تاني خلفت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اطهر قلب خلقه الله سبحانه وتعالى فانك تبقى قاعد مع النبي ومع الصحابه شوف بقى يا اخي لما يجي لك بقى ايه تبقى قاعد كده تبقى حياتك قاعد مع مين مع سيدنا حمزة وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر ويقعدوا يحكوا لك اللي حصل اللي انت ما شفتوش وسمعت عنه في القصة في الايه في التلفزيون او في القريط في الكتب يحكوا لك بقى هم انت مش قاعد بتتفرج على بطل في انت البطل بنفسه بيحكي لك قصته ده نعيم كبير ده نعيم كبير انك تبقى قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم وتلاقيه ايه تلاقيه عارفك وعارف اسمك واسم ايه اسم أبيك واسم أمك وبيناديك وبيكلمك والله هذا أمر كبير جدا لمن تقي طيب والأفضل من كل ذلك أن تلاقي ربنا سبحانه وتعالى سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى بيكلمك سبحان الله طيب انت لو عندك شيء اسالني بدل ما يعني بدل ما تخرج عن السؤال بس بدي اتاكد من شغله الحديث بدور عليه في الاسئله قلت له استنى اي طيب في واحد على الشات فايزر في ذمه الله عشان حاجه اي نعم اي من صلى الفجر في جماعه في المسجد فهو في ذمه الله طيب واحد احد السلف هذه قصه بمناسبه ذمه الله كان موجود عند الحجاج ابن يوسف الثقفي فكان الحجاج رابط واحد وكان هذا المربوط هذا مظلوم فكان رابطه عشان يعدمه فالرجل من السلف هذا ولا أذكر الآن اسمه المهم يعني كان رجل صالح وكان عنده فالحجاج أمر هذا الرجل الصالح أن يروح إيه يعدم هذا الشاب المظلوم المهم يعني الرجل ذهب لهذا الشاب فقال له يعني فهم من القصة وربما كان يعرفه فقال له أصليت الفجر في جماعة في المسجد قال نعم قال إذن فأنت في ذمة الله امشي فلما ذهب والله أعلم يعني إذا صحت الذاكرة هذا كان من إما أن هو يكون من أبناء الصحابة أو لو كان له قدر كبير عند المسلمين أنا لا أذكر الآن اسمه يعني. فذهب للحجاج وقال له أنه تركه فقال له كيف قال له قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله كيف تريدنا أن أقتل رجلا في ذمة الله فسكت الحجاج وسام وده معناه أنه ما كانش في بينة تقتضي القتل وإلا لو كان في بينة ما كان يعني لو كان في بينة حد من حدود الله ما كان هذا الرجل الصالح يتركه طيب فالمقصد ان ولكن هناك امور ربما الناس تفهمها خطا. يعني واحد صلى الفجر في جماعه وتلاقي حصلت له مشكله، لك انا صليت في اهو وبقيت ذمه الله، كيف تحصل لي مشكله؟ طب هو يعني بالله عليك اذا كانت المشاكل والابتلاءات حصلت للانبياء، هم الانبياء ما كانوش في ذمه الله؟ انت احسن من النبي. طب ده الاعظم الناس بلاء الانبياء، يبقى المشكله عندنا في ايه؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم اهل الطائف يخلوا الاطفال يجروا ويحدفوه بالطوب سبحان الله وينهمر الدم من جسده، هو ما كانش النبي ساعتها صلى الفجر وكان في ذمه الله؟ يبقى المشكله عندنا في ايه؟ في الفهم، مش في مش صح ولا ايه؟ فهذه النقطه احنا قلنا ان هنذكرها ان شاء الله لما نيجي على موضوع الصبر، وهذه هتيجي في الحديث. طيب ندخل في الحديث هنشرحه، نتكلم يعني اقراه من البدايه مره اخرى، ثم انا ابدا في الشرح من والصلاة نور الحديث 23. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو تملأ ما بين السماء والأرض، وصلاة النور والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. جزاكم الله خير. طيب والصلاة نور، الصلاة نور، هذا النور عموما حينما يرد إما أن يكون المقصد به نور حقيقي، وإما أن يكون المقصد به نور معنوي. ولذلك اختلف العلماء في تفسير الآية: الله نور السماوات والأرض. فمنهم من فسر أن الله سبحانه وتعالى منور السماوات والأرض نورا حقيقيا، فهذا النور طبعا هذا يعني نسب الله سبحانه وتعالى لنفسه تشريف هذا النور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ونفخنا فيه من إيه؟ فكان قال الله سبحانه وتعالى: ونفخنا فيه من روحنا. هذا برضو نسب إيه؟ تشريف. وليس هذا، والعياذ بالله كما يقول بعض الجهلاء، هذا بعض من كل، والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى بائن عن خلقه. من شطح من الصوفية يقول إيش؟ أهل الحلول والاتحاد، أن الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله أو بعض من الله سبحانه وتعالى يحل فيه في خلقه. لذلك يقولون ان ايه، ان سيدي فلان وسيدي فلان ليه ايه حلت فيه بعض امور الربوبيه فيستطيع ان لذلك يدعوه، وهذه من الخرافات، يضاهون ايه قول الذين كفروا من قبل. والعياذ بالله. نعم. طيب فالصلاه نور، الصلاه نور، فهي نور حقيقي، نور حقيقي ولكن معنوي، ينور اولا ينور القلب وينور الدنيا. الإنسان اللي مقيم على الصلاة تجده في نور في حياته، وهو ماشي بين في الأرض بين المؤمنين، فتجد إيه؟ تجده يستقيم قلبه ويستقيم عقله، فيفهم ويدرك الأمور على حقيقتها. ليه؟ لأنه في صلة بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، فتجد إيه؟ تجد هذا النور ينور قلبه، فتجد يفعل من الخير دلالة على إيه؟ أن في قلبه إيمان بسبب هذا النور، بسبب الصلاة. لذلك الصلاة ركن، بل هو الركن الأعظم في الإسلام. ليه؟ لأن الصلاة هذه، شوف الإنسان كده لما يكون متصل في صلة بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، فيأتي هذا النور وتنزل عليه السكينة والرحمات 5 مرات كل يوم، وكل واحد بيزيد بقى. في واحد بيصلي 17 ركعة الفروض، في واحد بيصلي ال 12 الايه السنن الرواتب، 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، و2 بعدهم، و2 ايه بعد المغرب، و2 بعد العشاء، دي السنن الرواتب. وفي واحد بيصلي ال 11 ركعه قيام ليل ويبقوا مجموعهم كلهم 40، كل واحد وايه واللي ربنا فتح له، صح ولا ايه؟ صله يعني سبحان الله ذكرت الله يعني الله والصلاة هي صلة العبد لربه والصلاة والصلاة الله يجزي خير جدع الله يبارك لك شوف والله الواحد لو ما يتدبر في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام ربنا يطلع بحاجات تنور القلب ونور على نوره يهدي الله لنوره ما يشاء والصلاة نور والصلاة هنا ايه كل شيء صلاة الفرض وصلاة السنة ونور في ليس فقط نور في الدنيا ونور في القلب ونور في الوجه تجد الإنسان اللي مقيم على الصلاة وخاصة قيام الليل تجد ايه في نور في وجهه يعني دي من ايه من نعم ومن من جزاء قيام الليل وفي ونور مهم جدا بل هو أهم من كل هذه الأنوار يوم القيامة نور على الصراط ونور في الحشر إن الإنسان يبقى إيه؟ يبقى شايف وهو ماشي ما يقعش نورهم يسعى بين أيديهم أيوه نعم يبقى شايف ما يقعش ما هو اللي هيقع ده إيه مش شايف مفيش نور ماشي في ظلمة إلا ما وكل واحد على قد نور فأنت ما إيه اللي مش عايز يقع نور أنت نور نور نفسك نور نفسك فدي مهم جدا وطبعا يعني من المعروف إن الإنسان سرعته على الصراط يوم القيامة بقدر إيه؟ سرعته على الصراط يوم في الدنيا لذلك الله سبحانه وتعالى قال في الفاتحة يهدينا الإيه؟ المستقيم ليه؟ لأن الصراط المستقيم اللي أنت ماشي عليه في الدنيا ده شوف بقدر السرعة بتاعتك في الدنيا بالتوازي يوم القيامة فاللي عايز يمشي بسرعة أنت ما هو اللي أصلي ما بيقوله إيه؟ الموضوع مش بالأماني ليس الأمور دي مش بالأماني فقط بالإيه بالعمل فالإنسان يعني يتمنى إنه يمشي على الصراط بسرعة البرق طب انظر لحالك هل أنت ماشي في الدنيا بسرعة البرق الواحد لا بد إن يكون إيه يكون عمل يكون ولكن ومع ذلك لا ييأس من رحمة الله بل لا يتقبل الله بإيه بعمله هو لأن لو ربنا عامل أي واحد فينا بعدله هلكنا كلنا يعني كلنا إيه كل البشر ليه لو تعاملنا بالعدل هلكنا طب إحنا بالنسبة لنا إحنا سهلة الذنوب كفاية يعني لو تعاملنا بالعدل بس الناس اللي يعني الناس اللي ربما تكون إيه يعني لو افترضنا ان لم يخطئ الا هي يعني المقربون نعم ليه ده لو اتعامل بالعدل برضو هيهلك ليه ما احنا لازم نفهم النقطه دي عشان نعرف احنا لما نيجي نصلح يوم او يومين ما تديش نفسك تقول لك ايه ياه ده احنا بقينا تمام قوي احنا داخلين الجنه حتى هي دي ان انت مهما عملت انت عليك لست كبيرة من نعم ربنا مش عارف تأدي شكرها فانت لازم ايه لازم ترجع لربنا وتقول له يا رب سامحني ان انا مقصر مش قادر أدي شكرك فساعتها ايه ما هو العدل يقتضي ايه مش انت خدت ادفع مش قادر تدفع هو ربنا سبحانه وتعالى ما طلبش ما فرضش عليك انك تدفع بس فرض عليك انك ايه انك تفتقر الى الله انك بس تعترف ان انت ضعيف وان ربنا سبحانه وتعالى هو العظيم وانك تتقرب اليه بضعفك وبقدرته بس لما ربنا سبحانه وتعالى يثبت في قلبك هذا خلاص لذلك احنا قلنا الاثر على سيدنا موسى يا ربي كيف اشكرك وانت ايه وانت رب العالمين شايف مستصغر نفسه امام ايه رب كيف اشكرك لا يمكن ان يصل شكري اليك كيف اشكرك وانت ما هو سيدنا موسى في الاثر بيقول لو هذا الخير الذي اعطيتني اياه بدون مساله معنى كلامه يعني انا هشكر جيد فاكتشف اني اصلا مجرد ان انت يا رب يعني سخرت لي نفسي وقلبي وجوارحي لان اشكرك هذه نعمه تستحق الشكر فانا مش هنخلص انا هشكرك كيف لا يمكن يعني هذه يعني طريقه الشكر هي بذاتها نعمه تستحق الشكر لان ربنا هو اللي اهلك ان انت ايه تشكره لان في ناس تانية عايشة في شهواتها وما بتشكرش. فكونك ان ربنا اختارك انت انك تشكر فانت في ايه؟ فدي في حد ذاتها نعمة تستحق الشكر. فلذلك اجا ففي الاخر قال له ايه؟ كيف اشكرك وانت رب العالمين؟ انا مش هينفع اشكرك. قال له ايه؟ قال له قد شكرتني. خلاص انت مجرد انت توصل للمرحلة دي وانك تفهم الفهم ده يبقى انت ايه؟ شكرتني. اذا تحقق هذا في القلب. اذا تحقق هذا ايه في القلب ذلك افضل من افضل العبودية لله سبحانه وتعالى انك تعبد لربنا بايه؟ بالافتقار. ربي ان لما انزلت الي من خير ايه؟ فقير. هذه ايه؟ دي دي عبودية. تخيل دي عبودية رسول زي سيدنا موسى ان يتعبد الى الرب فقري. طب بالله عليك احنا نعمل ايه؟ فالحاجات دي مهمة. لذلك ايه؟ دايما هتلاقيني بقول لك ان الايمان والاحسان لابد ان يكون القلب فيه مختلف عن مرتبة الاسلام. هو اللي بيفرق موضوع القلب. لان الجوارح تقريبا بتعمل نفس العمل. اللي بيفرق فعلا القلب. وان كان الجوارح بتحسن العمل في مرتبة الايمان مرتبة الاحسان وبتزيد العمل عددا وجودة. ولكن فعلا اللي بيفرق هو القلب. لذلك القلب ليه اهتمام شديد في الشريعة الاسلامية. يعني ليه عناية شديدة. موضوع العدل هون يعني السابقون مثلا او الصحابة او الانبياء حمد الله سبحانه وتعالى اكثر خلينا نقول منا وقدروا اكثر منا. ولكن كان عليه كان لديهم برهان دليل كان لهم سبحان الله ما لم يكن لنا. فهل هذا يعني في موضوع انه احنا مش يعني في ظروفنا اليوم في الوقت اللي نعيشه صعوبة الحياة فعبادتنا تقل ايماننا اقل من ايمانهم. هم ايمانهم اكبر نوعا ما. شاف الرسول صلى الله عليه وسلم عاشوا معه غزوات فتوحات تنزيل من الله. نعم الحديث الذي ورد سيأتي يعني سأذكر الحديث ثم أرد على كلامك. الحديث الذي ورد بخصوص هذا سيأتي أقوام لما النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتقت أو روي عنه أنه قال اشتقت إليه إلى إخواني. فقال الصحابة أولسنا إخوانك يا رسول الله. هذا الحديث يا إخوة حديث ضعيف لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. فأنا لذلك ذكرته عشان هو دايما اللي حينما يسأل هذا السؤال هذا أول شيء بيذكره عموما الدعاء. هذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا حديث ضعيف ليس موضوع. ولكن فيه معاني قد تصح. تمام. يعني أذكر الحديث أنتهي منه ثم أرد أنا إن شاء الله على سؤالك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو روي عنه أنه قال الروية دي هذه صيغة إيه تضعيف. لما تجد كده في أي كتاب روي عن النبي فهذا إيه قد تحتمل صيغة تضعيف. وإلا لو كان الحديث صحيح يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم على طول قطع ما يقول روي عنه. روية دي يسموها لها صيغة إيه تضعيف. الحديث فيه ضعف. فقال أولسنا إخوانك يا رسول الله. قال إيه؟ قال بلى أنتم أصحابي وإنما إخواني قوم يأتون من بعدي. تمام. ويعني ما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يجدوا من يعينهم على الطاعة مثلما أنتم تفعلون. فيكون أجر كل هذه وهذه هي الشاهد النقطة يعني الجزء الضعيف في الموضوع أن أجر كل واحد فيهم 50 منكم. فقالوا بل منهم يا رسول الله. قال لا بل منكم. هذا لا يصح. ولكن ليس بعيد على الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يعلم. تمام. الحديث أن بدأ هذا الدين غريبا وسيعود إيه غريبا. وليس الذي يعبد الله قبل الفتح كالذي يعبد الله بعد الفتح. فلا شك أن اللي يجي في وقت الاستضعاف ويعبد ربنا الموازين بتختلف يا إخوة. مش ربنا سبحانه وتعالى بيجازي على الحسنة 10 إلى ما لا نهاية. فلا شك إن اللي بيجي لربنا بإرادة وقت الضعف وقت ما الناس كلها منشغلة بالشهوات لا يمكن إن يحشر في نفس المرتبة مع الإنسان اللي خلاص الإسلام انتشر وبقى هو ورايته بقت مشهورة في الأرض وبقت الطبيعي إن الناس كلها ملتزمة وده يروح جاي ولا خلاص أنا حبقى ملتزم. لا يمكن. وكذلك ولكن مهما يحصل نحن لن نصل إلى مرتبة الصحابة. طب ليش؟ واحد يقول لي طب ليش؟ أولا أنا أذكر لك شيء يعني نرد بأمرين هينين. يعني أول شيء السباق مفتوح يا سيدي جيب أخرك بس برضو مش هتوصل. ليه؟ الله سبحانه وتعالى يا إخوة علم بعلمه السابق أن هؤلاء هم أفضل الخلق فاختارهم لصحبة النبي، فأراد أن يخلقهم في هذا الزمن، وإلا الحمد لله أني ما كانش واحد مثلي هو اللي كان موجود ساعتها. كان الدين هيوصل، كان هياخدوا الكتاب بقوة مثل الصحابة. فيوعى تظن بنفسك خير زيادة عن الايه، عن ال ولا طبعا الكلام لكل الناس، ان ايه، اني عن اني انا لو كنت ايام الصحابة كنت عملت وعملت. ما هو لو كان ده حقيقي كان ربنا اختارك وقتها. طبعا ليس معنى ذلك ان مش هيكون في خلق يحشروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه، ولكن سيكون لا شك في مرتبة دونهم، تمام، ولكن هيكونوا معاهم. ما هو الجنة كبيرة، يعني ليه فاكر ان هي اوضه وصاله؟ ده كبيرة. فكل ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى، ادعي ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يختارنا جميعا نكون من السابقين المقربين، ولكن ليس معنى ذلك ان السابقين المقربين كلهم في نفس المرتبة، صح ولا ايه؟ ده مش سيدنا ابو بكر هيحشر مع سيدنا محمد ان شاء الله، ولكن سيدنا محمد افضل من سيدنا محمد، من سيدنا ابو بكر، ولا شك، صح ولا لا؟ وهذا بالقياس. ولكن يقول بعض العلماء يقول ان ربما يكون هناك ناس من، يعني مثلا، وهذا الامر انا لا اعلم صحته، هذا راي البعض العلماء، لا اعلم صحته صراحه، يعني ما وصلت القرار في هذه المساله، تمام، ان وان كان المجموع السلف الصالح سواء كان خير القرون قرني ثم الذين ايه، ثم الذين، فمجمل الخيرية في القرن ده والناس اللي موجودة فيه، الصحابة، التابعين، تابعي التابعين، جيد. ولكن بعض العلماء يقولوا ايه، ان ربما يكون في واحد من التابعين، واحد من تابعي التابعين يكون افضل من مثلا التابعين. كيف؟ ان المجمل ان التابعين مثلا افضل، خير القرون قرني، المجمل بالمجمل ان القرن ده افضل، مجموعة الناس دي افضل من مجموعة الناس دي، ولكن قد يتحقق ان واحد من القرن ده افضل من واحد من القرن ده كشخص، وصلت؟ فده يديك ايه، فرصة ان ايه، السباق موجود. انت دلوقتي الاية الطيبة اللي ذكرتها حضرتك ايه، ثلة وقليل من الايه، إذن ايه، يبقى في مقاعد ايه فاضية لسه عشان السباق يفضل موجود. فربنا سبحانه وتعالى لم يقطع الايه الرجاء، ان في مقاعد فاضيه لايه، للسابقين المقربين، يعني العرض موجود لسه، مخلص يخلص بيوم القيامه، هيفضل دايما في سابقين مقربين ان شاء الله. الى ليه؟ لان دول لازم يكونوا موجودين عشان ايه، عشان تفضل الخيريه موجوده في يوم الدين. والخيريه يعني طبعا الخيريه في كله، حتى في المؤمنين فيهم خير، كل المؤمنين اقصد، ولكن تفضل مؤمن اللي هيحمل هم الدنيا. في واحد عايش بالله، واحد عايش ايه بالله، يعني عايش بالله، يعني هو كل حاجه بيعملها بربنا، يعني بيحرم الحرام، بيعمل الحلال، ده عايش بالله، ده عموم المؤمنين. وده المعنى ايه، رضيته بالله رب. وده الفرق ما بين رضيت بالله ورضيت عن الله. خلي بالكوا يا اخو، رضيت عن الله دي مرتبة، رضيت بالله دي مرتبة أعلى، لأن اللي راضى عن الله ده راضى عن فعل الله سبحانه وتعالى، أما اللي راضى بالله ده راضى بكل شيء، راضى بالله ربا وبالله وإلها وراضى بكل شيء. بس في مرتبة أعلى، يعني في عايش بالله فتلاقيه ممكن يكون إيه، عايش وهمه كله شغله وحياته وبيته ومش عارف إيه، ولكن عايش بالله بالحلال، ما بي يعني طريق الحرام بعيد عنه، جيد. لكن في واحد عايش لله، ده بقى اللي ايه، اللي منتظر منه ان يحمل هم الدين، ده عايش ليه، مش عايش بالله لنفسه، ده عايش لله. وده اكيد فرق كبير بين ايه، بين عموم المؤمنين وبين السابقين المقربين. فهو لا يمكن ان الواحد اللي عايش بالله وان كان ده فيه خير غير الواحد اللي عايش لله، الاثنين فيهم خير، ولكن ده افضل. ليش؟ لان ده سخر حياته كلها لله. يعني ايه سخر حياته لله؟ هل ده معناه انه يترك بقى دنيته ويترك عياله ومراته واهل بيته وشغله وهل ده معناه يعيش لله؟ لا، ما كان النبي ولا الصحابه يفعلون ذلك، صح؟ لكن يعيش لله يعني ايه؟ يعني يسخر كل النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى يديها له ان هو ايه، يفعل الخير في الأرض، ينشر الخير في الأرض، يشارك في نصرة الدين بأي باللي يقدر عليه، باللي يقدر عليه، يعني يشوف إيه اللي ممكن ينفع به المسلمين ويعمله. قد يكون ذلك بوظيفته ينفع به المسلمين، قد يكون ذلك بإيه، بإن يعمل أعمال في مؤسسة، في مسجد، في ضوء، يعني شوف إمكانياتك واشتغل بناء عليها. فهذا الفرق بين من يعيش بالله وبين أو يحيا بالله وبين من يعيش لله. واضح الأمر؟ طيب. ثم قال بعد ذلك والصدقة برهان. الصدقة برهان. طيب. واحد يقول أنا عايز أعرف، أريد أن أعلم إذا كنت أنا من المؤمنين ولا مش من ولا لست من المؤمنين، كيف أعرف؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لي الصدقة إيه؟ برهان. يعني إيه برهان؟ دليل. يعني الإنسان اللي بيدائم على الصدقة دليل على إيه؟ على أن فيه مفقة، وإلا إيه؟ إن ما يمكن الإنسان يدفع شيء بدون مقابل إلا ويقينا هو يعلم أن هناك مقابل عند الله سبحانه وتعالى أفضل من اللي دفعه، ودائم علامة الإيمان إن هو كده إيه؟ حتى القدر ولو قليل اللي دفعه. شوف واحد تبرع بكذا وكذا وكذا، ده دليل من النبي صلى الله عليه وسلم على أن في إيمان في قلبه. إيه وجه أن الصدقة برهان؟ أن هو الإنسان اللي دفع ده، المؤمن اللي دفع ده بدون وجه بدون مقابل، فيعرف هذا الإنسان بقلبه أن المردود هذا سيكون أفضل من اللي دفع. فده يحتمل معاني كثيرة. أولا إيمانا بالله أنه موجود، ثانيا إيمانا بأن الله سبحانه وتعالى سيجازيه أفضل مما دفع، وأنه لن يضيع من أقصى مال من صدق، وإلا لو لم يؤمن بهذا ما أخرج المال هكذا. والإنسان على قدر إيمانه على قدر إخراجه. فاكرين لما اتكلمنا الفرق بين الجود والسخاء والإيثار، تذكرون هذا؟ قلنا إن في واحد بإيه؟ واحد كريم سهل بيدفع والموضوع مش لا يجد حرج في قلبه، بيدفع سخي، ولكن بيدفع إيه؟ بيدفع جزء وبيحتفظ بالأكثر. وفي واحد بيدفع الأكثر ويحتفظ بالأقل، صح؟ وفي واحد إيه؟ ده بيدفع كله، ده اللي إيه؟ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم إيه؟ خصاص. واحد يقول طب أنا هدفع كله، قلت بقى أنت عايز تبقى من الصباخين المقربين كده، معلش يعني طبيعي كل واحد على قد المرتبة اللي عايز يوصلها، صح ولا إيه؟ بس خلي بالك اوعى تيجي كده تروح جاي تقول اول اخ طارق قال ادفع كله، يروح جاي يطلع ادفع بيع البيت وادفع وبيع العربيه. لا مش كده. الانسان هنا بيدفع كله فيما زاد عن حاجه، الحاجه الضروريه اللي لا يمكن الحياه ان تستقيم بدونها. اما اللي ضيع حاجته وحاجه اولاده، كفى بالمرء ايه عيبا ان يضيع ايه ما يعول ما تحبون. ولكن مهم انك تفهم ان ايه، انك تنفق على اهل بيتك وعلى عيالك وعلى نفسك، هذا فرض عين. لو قصرت فيه فما يغنيه فرض الاستحباب، ما يدفعه عنك. فرض العين انك ايه تكفي حاجة نفسك وحاجة ولادك وحاجة ايه اهل بيتك، ما تتركهم يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن تترك عيالك أغنياء خير من أن تتركهم إيه فقراء يسألون الناس، صح ولا إيه؟ فطالما أنت كفيت حاجتك الزيادة بقى أنت إيه براحتك، اللي يطلع الزيادة كلها يبقى إيه ويؤثرون على أنفسه، اللي يطلع أغلبها يبقى ده راجل إيه عنده سخاء، اللي يطلع أقلها يبقى ده راجل إيه كريم، اللي ما يطلعش خالص نقول له ايه الصدقه برهان دي مش في حقك، ما تجيش بقى تقول ايه انا عايز ابقى في مرتبه كذا وكذا، ما هو مش كلام عقلاني. يصدق الله ايه يصدق. نعم لكن الباب العباده هون الصدقه، وبالتالي هذا ليس يعني بالحجم الموضوع الحجم. انا هون مبلغ مثلا الان في المانيا مبلغ ممكن صح موضوع شوي كبير ولكن الان كيف بيوصل الان اظن 3000 يورو يعني دي ثروه قوميه حد الادنى هون كيف واحد بده يقرر ساعتها بهذا الموضوع ولكن بمجال بين الضروريات اللي هو والعباده مش ادنى الصدقات وليس انه فقط ما فهمت السؤال صح لاني تكلمت عن السخاء والانفاق ولكن في موضوع ولا يعتبر من الاركان صح ايش اللي يعني مثلا الصدقه هي ليست من الاركان نعم ليست من الاركان بالضبط لكن الحج مثلا في موضوع الحج انا بدي اطبق موضوع يعني اني انفق ولكن مقارنه مع العباده مع الركن هو مثل الحج فالان لما بدي انفق أم لا لا الحج اولى طبعا لان هذا ركن اذا كنت حتفاضل فلا شك ان ركن من اركان الاسلام اهم وافضل من الصدقه يعني ما يجي انسان يكون اموال للحج ويطلعها صدقه ويجلس بدون هذا الركن ولكن انا اتكلم هنا المقارنه بين الحج والضروريات اللي هي للانسان نفسه كيف الضروريات مثلا الانسان مش يصرف على بيت اهله ويصرف على هي بالنسبه للضروريات لو كانت الضروريات حق هي الاشكاليه في كلمه ضروره طبعا هذا السؤال يعني يعني ما هو لما تكون ضروره انت ما هتسال ليش لاني ضروره معناها ايش ان فيها فساد في الايه فيها فساد في الدين هذا مستبعد فيها فساد في وربما تكون يعني انا في مسالتك هذه ضروره معناها ايه اني سيكون يتعثر حفظ الدين او حفظ النفس او حفظ العقل او حفظ المال ففي هذه الحاله سيكون الامر جد وخطير ففي هذه الحاله قطعا هذه الشريعة أصلا جاءت لحفظ هذه المقاصد. فلو افترضنا مثلا إن إنسان سيترك أهله في الشارع ولا يعطيهم أموال ويكونوا يعني حيقيموا في الشارع ويأخذ الأموال ويروح بدل ما يبقى في إيجار يكفيهم لمدة على أقل سنة يأخذ الأموال هذه ويروح يحج بها ويقول ما أنتوا لكم لكم ربنا ونعم بالله ولكن هذه ضرورة إن إيه إن يكون لهم مأوى لهم ما يتركهم في الشارع مثلا بعطي مثال يعني ويقول انا الركن هذا ركن لابد ان يكون لهم مسكن هذه من الايه من الضرورات حفظ النفس هذه والا النفس تهلك النفس تهلك ولكن ان مثلا انسان يقول طيب انا دلوقتي عندي مواصلات وعندي بيت بالايجار ولكن انا عايز اشتري بيت تمليك هل هذه ضروره امام الحج انا والله اعلم ارى ان الحج اولى لأن طالما الحفظ متحقق بالإيجار فإلا لو إنسان يعني لم يضمن أن مثلا خلاص هو وطبعا هذا الكلام يعني باعتبار أن ليس هناك ربا في الموضوع في موضوع شراء البيوت لأن هذا ولا بد أن الواحد يوضح أن الأمور هنا تتم بالربا فأنا بتكلم عموما أن إنسان معه أمواله يستطيع أن يشتري بيتا بدون ما يدخل في قصة الربا هذه ولكن يحتاج انه يحج فعلى على القول الشافعية بان الحج على التأخير ربما يجوز انه ايه انه هو يأخره ان كان يضمن ان يكون عنده اموال يحج بعدها لان الشافعية يقولوا انه ايه على التأخير الحنابلة والمالكية والحنفية يقولون على الفور فطالما معاه أموال لابد أن يروح جيد أنا صراحة في يعني الذي أختاره أني معك أموال أنت عندك يعني حفظ الدين متحقق حفظ العقل متحقق حفظ النفس متحقق حفظ المال متحقق حفظ العرض متحقق والأمور ماشية والدنيا تمام حفظ الدين أهم روح بقى احفظ دينك وإيه حج خلص التكليف اللي عليك دوت بعد كده فكر باب امور الدنيا والله اللي يعني لا استبعد ابدا ان يكون جزاء هذا ان ربنا ييسر له امور دنيا افضل بكثير لانه ايه لانه راح عشان يحج عشان ايه يؤدي عباده من احب العبادات الى الله سبحانه وتعالى لذلك جعلها ركن من الاركان فايه فخلي بالك انت بتعامل الكريم سبحانه فلا يمكن لانسان يترك فضول الدنيا ويذهب ليلبي ويقول لبيك اللهم لبيك فيرجع وربنا يفكره لا يمكن ليه لا يمكن لأنك بتعمل ايه حيي كريم شوف تعبد الى الله بكلمه باسم حيي كريم لما تتعبد الى الله بانه الحيي الكريم هتيجي تقول لا يمكن هتلاقي ده يديك ثقة. تيجي وانت بتدفع فلوس كده صدقة تقول الله سبحانه وتعالى حي كريم، لا يمكن ان يفقرني، حي كريم. الله سبحانه وتعالى يستحي ان ايه، ان يرد يدي عبده خائبتين. شوف يستحي، ده مين ده؟ ده الملك، محتاج لنا حاشية سبحانه الملك، ولكن دي صفة جميلة ودي صفة كمال. ويا حبذا لو نتصف نحن بها، لأن طالما صفة كمال يبقى احنا مطالبين بها، طالما هي لا تنازع لا تنازع الربوبية، يعني ما الجبار صفة كمال ولكن تنازع الربوبية، فلا يمكن ان احنا نتصف بها. اما الحياء صفة كمال وهكذا. تمام. الله يرحمه. بالنسبة اللي هو حج الغزال، هو بدل ما حج تاني يساعد أسرة معلومة لا أكل ولا طعام ولا سكن ولا مشرب في بلد من بلاد المسلمين أولى من الحج. فلو ولو الإنسان يفعل الاثنين خير، يعني ما لم يحج لم يحج قبل ذلك، هل ممكن يفعل ذلك؟ هو قبل ذلك على حالة مثل قال لهم أنهم يساعدوا الأجر. الأصل إن الإنسان يأتي بفرض العين قبل أن يسعى في فروض الكفايات. ما هذه الإشكالية في إيه يا اختلال؟ إن إحنا بنقول هذا الكلام في الحج، ولكن ليس يعني ليس هناك تعارض في الحقيقة، لأن أنت إيه؟ أنت يعني إحنا يعني الله سبحانه وتعالى افترض عليك فروض خمسة، لابد جيد. فروض الكفايات هذه الناس تأثم لو لم يجد، لو لم يتوفر حد يرفع هذه الفروض. لكن انت افترضت ان ايه، ان في اسره وما فيش غيرك فهذه هذا الافتراض ليس في الغالب صحيح، جيد. فلابد الانسان يبقى حذر انه ما يفترض افتراض غير واقعي. انت جيد. فالاصل ان هؤلاء لهم هناك جمعيات وهناك وهناك هناك، فانت الاصل انك تسعى انك تنتهي من فروض العين، ثم بعد ذلك تشوف فروض الكفايات. أما إذا تحقق الأمر أني خلاص أصبح هذا فرض عين عليك، يعني هذه الأسرة ليس لها إلا أنت بشكل ما، بمعنى أنه إيه أصبح في حقك أنت فرض عين، فهذه موازنة بين فرض عين وفرض عين أخر، فهذه قصة أخرى. أما إذا كان فرض عين وفرض كفاية ففرض العين إيه أولى. نعم والله أعلم. تمام، نأخذ استراحة قصيرة إن شاء الله، ونغلق البث ونبدأ في البث الجديد إن شاء الله. جيد، جزاكم الله خير.